جسمي مليء بالدق ما قلتش على نوعك في يوم لأ، لكن واقف على طول في الحق ما جيش على حق. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. الدنيا يد ويد تلات اقلام عن خده، ومحدش نافع حده وكله بحاله، واخد حكم بعد وفي دمعك مظلومة على خد، ردت باللي كاتبه يا ربي وقلت وماله. مجرم في عراك انا نكاش، ست انت عليكو بتكراه، وبحب الدم انا خفاش، ضربت بتسيبه ما بتكلم، الضرب سايل عالطريق والحرب عيب، الصح ان انت ما تجري. جسمي مليء بالدق ما قلتش على نوعك في يوم لأ، لكن واقف على طول في الحق ما جيش على حال. ساعتي كتير لفت ودخلت الاسم اكتر من البيت، وعملت الاسم وعامل ست في كل الارض، بس الست وحش اسمعوا مني، الست هو اللي مدمر، خلى الحكام بقى عارفين وفي اي جريمة انا بتجاهل، حبست لي اوان وبزود كارت فوق الكارت، والله انا بندم على الغلط، انا شفت في دنيا عذاب، شايل فون 15 وبغير كل ساعه طعم شغال، بحرق ومعايا خطين انا خارب الجيهة، شكلي خمك فيه علشان صايع، بس انا نازي ومفيش حد انا بفخد لي ولا بعديها، مش هسرق كارت ولا خم، انا دم بيخلص بالدم، بسلاح بقطع وش الخيص بعدين تخلص على معديه، معلش عشان وشك فرقع، جيت لبسك انت بتتمطع، فبقيت بالنسبه لنا مطمع، فديتك خبطه في الوش، عارف لو حبيتني وقلت عيوبي في وشي وجيت لي كنت بكده يا ابني، تثبت لي ان انت زميلي، قلت لما تجيش منك كنت بحبك، كنت بامنك، لا كنت اضطرتني اعملك سطحي وميلي، ما بقتش بشوف حد عزيز، ومزود بند التركيز ومركز مع الناس، دلوقتي بشك انا في صوابعي، مع ان الشك ده مش طبيعي، ازاي كنت بعملك صاحبي دلوقتي بقيت خصمي خلاص، نظرت عيني في قصة حب ما بينها وبيني، تنفع فيلم اسمه سحرتيني يا روح قلبي، مش بطلع من شتا بحس بحنيتها في صوتها حلوة، لو بتقلب مدى عايز انا جنبي، في بيني وبينها لغة وسيم، ابننا طلع ليها وسيم، دي جابت لي سندي بقى رحيم، ابن حياتي ونص التاني، الدنيا ما تحلاش غير بيها، من يومي سلقت انا فيها، انا قلبي اديته انا سليها، وكمان قلبها بقى علشان كروان وعصا